تتكلمين عن أخيك وكأنك تكرهينه. أكره تصرفاته. مهم، فكرت في موضوع العريس، لازم أكمل تعليمي. يا صالحة أنت بنت، مهما تعلمتي مصيرك الزواج، وعبد البر عريس محترم يقدر يوفر لك حياة مريحة. يظهر أن فايقة عرفت تقنعك. بان الاضطراب على وجه أمي وقالت بتأثر: يا ليتها أقنعتني، أنا تعبت من التفكير، خايفة وافق أظلمك، وخايفة أرفض واندم. أنا لن أندم. سكتت أمي وكأنها لا تريد مجادلتي وقالت: على أي حال أنا اتفقت مع سعيد إننا نعزم عبد البر على الغداء يوم الجمعة الجاية، نقعد معه ونتعرف عليه قبل ما نقرر. عندما عاد محمود إلى البيت بدا في حالة غير طبيعية. هيا أمه وقبل يدها فسألت: أحضر لك عشاء؟ شكرا، اتعشيت مع صحابي، تصبحي على خير. أحس وهو يعبر الردهة بأنه في حالة غريبة تشبه حالته وهو طفل عندما اصطحبه أبوه إلى السينما لأول مرة، حالة من الدهشة العارمة، انبهار بعالم سحري مفعم بالحركة والألوان لم يكن يتخيل وجوده. احتواه صمت الحجرة فخلع حذاءه وثيابه وارتدى البيجامة، ثم ألقى بنفسه على الفراش، تطلع إلى السقف وفكر أن ما حدث مذهل، آخر شيء كان يتوقعه. يا الله، هل حدث ذلك فعلا أم أنه حلم؟ كانت مدام خشاب التي يناديها الآن روزا تتصرف بطريقة طبيعية كأنها أمه، قبلته مودعة على أجنتيه كما فعلت مرارا من قبل، لكنها فجأة التصقت به وقبلته في فمه. لم يكن محمود منعدم التجربة، فقد تعود أن يقبل صديقاته في ظلام سينما الشرق، لكن قبلة روزا كانت مختلفة. اعتصرت شفتيه ولسانه وظلت تتلوى بين ذراعيه حتى انتقلت حرارة جسدها إليه، ثم أغلقت باب الشقة بيديها وراحت تدفعه إلى الداخل. حاول أن يتشبث بمكانه لكنها مدت يدها وراحت تتحسس أسفل خصره وتداعبه بحساسية ومهارة، فاتقدت رغبته بشكل لم يعرفه من قبل، لم تمنحه فرصة للرفض. سحبته إلى حجرة النوم، دفعته برفق حتى استلقى فوق الفراش، ثم راحت تقبله بنهم وتتحسس ذراعيه وكتفيه وتمسد صدره المغطى بالشعر الكثيف. راحت تهمس بصوت مضطرم لاهث: انت جميل يا محمود، جميل قوي. في لحظة ما غامت عينا محمود ولم يعد يميز ما يراه. قادته روزا عبر طرق اللذة برفق وحنان، كأنها تجذبه لتسبح به في مياه عميقة تعرفها هي جيدا، بينما يدخلها هو لأول مرة. كانت تهمس في أذنه بما يجب أن يفعله وتساعده على التنفيذ. بلغت نشوتها بضع مرات قبل أن يلحق بها. ظلا راقدين عاريين تماما، غارقين في ذلك الصمت العميق المشحون، تلك اللحظة الكونية الراسخة الغامضة التي تعقب الحب. كان محمود مأخوذا كأنه مسحور، لم يكن واثقا أن ما فعله حقيقي. كيف تحولت مدام خشاب من سيدة جليلة يعاملها مثل أمه إلى امرأة عارية تثير شهوته مثل النساء اللاتي يراهن في الصور الجنسية التي كان يتبادلها سرا مع زملائه في المدرسة؟ كان أيضا مبهورا بالطريق الذي عبره معها، هذه اللذة الفوارة الحارقة التي تكتسح الحواس جميعا لا تقارن بتلك اللذة المضطربة المبتسرة التي كان يختلسها من البنات في ظلام السينما. ظلت روزا مستلقية بجواره وقد أغمضت عينيها. بعد لحظات تطلعت إليه بعينيها الزرقاوين كأنها ممتنة. بدا وجهها متألقا متوردا وهمست: ممكن أحضنك؟ تفضلي. تزحزحت حتى التصقت به وألقت برأسها على صدره. راح محمود يتفحص جسدها العاري، وعندئذ لاحظ ذبول الوردة. كانت ثنيات رقبتها كثيرة وكثيفة، وكان ثدياها الكبيران متهدلين، والنمش ينتشر على جلدها المترهل. كأنما أدركت روزا ما يجول بذهنه فسألته وكأنها تستعطفه: شايفني جميلة؟ طبعا. طبعت روزا قبلة على رقبته، ثم ابتسمت في حزن وقالت وهي تتطلع إلى السقف: لا يا محمود، أنا كنت جميلة زمان، دلوقتي كبرت في السن، أنت شاب وممكن تعرف ستات كتير أحلى مني. ظل محمود غارقا في صمته وبدأ يحس بكآبة وفكر أنه يريد الانصراف، لكن روزا تحولت فجأة إلى المرح فنهضت وأمسكت بيده وقالت بنبرة لعوب: تعال ناخد حمام. اتفضلي خدي حمام الأول. ضحكت وقالت: لا تعال معايا، نفسي ناخد حمام مع بعض. سحبته بمرح إلى الحمام وفتحت الماء الساخن وراحت تغسل جسده بيدها وتربت على عضلاته وتضحك وتقول: انت حصان رائع. ثم ناولته اسفنجة وردية كبيرة قالت: محمود ادعك ظهري من فضلك. ما كاد يبدأ في دعك ظهرها حتى استدارت بعنف كأنها لم تعد تحتمل الشبق الذي يزلزلها. احتضنته وراحت تقبل بطنه بطريقة نهمة محمومة، ثم صعدت بقبلاتها إلى صدره، وأخيرا اعتصرت شفتيه من جديد بينما يدها تعبث بين فخذيه. اندفع من جديد إلى الفراش وقطرات الماء تتساقط من جسديهما. هذه المرة أخذت روزا وقتها. أثناء الجولة الأولى تجرعت اللذة دفعة واحدة لتشبع ظمأها. بمقدورها الآن أن تتذوق على مهل حتى تنفذ إليها التفاصيل الممتعة بالكامل. انخرطا في موجة حب ممتدة عالية صاخبة. ألقت بهما بعد قليل على الشاطئ وهما منهكان. بعد ذلك استأذن محمود وأخذ حماما جديدا وارتدى ثيابه وأحس وهو يودعها على الباب أن كل شيء بينهما قد تغير. إحساسه وهي تحتضنه، نبرة صوتها، حتى عطرها الذي كان في السابق يبعث فيه دفئا أموميا كاد الآن أن يثير شهوته. ظل محمود مستلقيا على فراشه يفكر فيما حدث مع روزا حتى غلبه النوم. وفي اليوم التالي ذهب إلى النادي ومارس عمله كالمعتاد، لكنه ظل يشتر الحكاية بحنين وشغف. ثم ألحت عليه أسئلة كثيرة: هل يمكن أن يكتشف أن ما فعله مع روزا كان حلما؟ مجرد تهيؤات؟ هل كانت روزا تشتهيه من البداية أم أنها اهتاجت فجأة؟ إنها جاوزت 60، فمتى تفقد المرأة رغبتها في الجنس؟ هذه الشهوة المضرمة هل هي تحدث للنساء الأجانب فقط؟ أم أن النساء جميعا يشتهين الرجل بقوة مهما تقدمت بهن السن؟ هل تكون أمه مثل روزا؟ هل تخفي أمه خلف مظهرها الحازم الوقور رغبة متأججة للجنس؟ أحس بالضيق لأنه لا يحب أن يتخيل أمه في وضع غير لائق، لكنه سرعان ما سخر من تفكيره وقال: طبيعي أن أمي فعلت مع أبي ما أفعله مع روزا، ولكن وإلا فكيف جئت إلى الدنيا أنا وإخوتي؟ اندفع محمود إلى عالمه الجديد. كانت روزا تجهد لإرضائه في الفراش، وقد علمته من أسرار الحب ما جعله بعد أسابيع قليلة خبيرا حقيقيا. تكرر لقاؤهما مرة بعد الأخرى حتى صار تقليدا له طقوس يحبها. كانت روزا تبدأ بإطعامه، تحضر له في كل مرة وجبة شهية مختلفة: كباب كفتة من عند أبو شقرة، سندوتشات فراخ ومخ من عند نيوكورسال، فتة بالكوارع من حاتي الجيش. عندما أبدى دهشته من معرفتها الشاملة بالأكل المصري، هزت روزا رأسها وضحكت فبدت كأم طيبة وقالت: يا محمود، أنا عشت في مصر أكثر من إنجلترا. علمته شرب النبيذ، ما إن يجتاز لذعته الأولى حتى يحس بانشراح ودبيب لذيذ في رأسه. مرة بعد أخرى صارت زيارته لروزا تمضي طبقا لبرنامج لا يتغير. يأكل محمود بشهية ويشرب زجاجة كاملة من النبيذ، وعندما يفرغ يذهب إلى الحمام ليغسل فمه بالفرشاة والمعجون، ثم يستحم ويعود مرتديا الروب الكشمير الذي اشترته له روزا على جسده العاري. يجلس بجوارها صامتا رابضا مترقبا كأنه جالس في المحطة ينتظر وصول القطار. عندئذ تتململ روزا في جلستها، تضرم وتتأود وتتحدث بحرارة في موضوعات عابرة، تسأله عن أسرته أو تشكو له من كسل البواب وكذبه، كأنها تريد أن تجعل علاقتهما طبيعية كأنهما متزوجان أو عاشقان. لا تقتصر علاقتهما على الجنس فقط، وإنما ينشغلان بتفاصيل الحياة اليومية. يظل محمود جالسا بجوارها يرد عليها باقتضاب بدون أن يلتفت إليها، وفي لحظة ما تقترب منه فجأة فيحس بأنفاسها الحارة المتلاحقة، أو تمد يدها لتمسح بها على شعره الأكرت وشفتيه الغليظتين. عندئذ يلتقط محمود الإشارة ويبدأ العرض، يقبض عليها بذراعيه القويتين، يسيطر عليها، يشكمها كأنها طفل لعب بما يكفي على الأرض ويجب الآن حمله إلى فراشه. يبدأ بقبلة طويلة ثم يداعبها على مهل، يتحسس جسدها جزءا جزءا حتى ينفتح، وعندئذ يقتحمه بعنف بلا هوادة كأنه يريد أن يؤلمها أو يعاقبها. يخترق محمود رزة بلا حنان ولا عواطف، بلا تنميق ولا رقة مصطنعة ولا عبارات مغلفة بمشاعر كاذبة. يتعامل مع جسدها بما يشبه الوقاحة، بجلافة، بعنف متزايد، كأنه يتشاجر في الشارع أو يخوض مباراة في المصارعة. كأن جسد رزة قد تحول بين ذراعيه إلى خصم. يتحسس نقاط ضعفه ثم يقهره ويخضعه، وفي النهاية يلقي به على الأرض بلا حول ولا قوة. كان أداء محمود العنيف في الجنس يثير رزة إلى أقصى درجة، كأنه يخاطب غريزة كامنة في أعماقها طالما دارتها بالمشاعر والكلمات المتأنقة الرقيقة، كأنه يعيدها إلى ماض سحيق، إلى حيوات سابقة عاشتها، إلى أزمنة سحيقة بدائية لم يكن الرجل والمرأة خلالها يخجلان من شهوتهما، وإنما يستجيبان لها ببساطة بلا رهبة ولا إحساس بالذنب، تماما مثلما يأكلان إذا أحس بالجوع. سبب آخر لتفوق محمود في الفراش أنه بطبيعته بطيء التفكير، يستوعب ما يحدث حوله بصعوبة. عندما يضاجع رزة كان ذهنه يستغرق وقتا حتى يترجم حركات جسده إلى مشهد متكامل مفهوم، ينهمك في مداعبة رزة بغير أن يدرك الصورة الكلية لما يفعله، فتتأخر لحظة بلوغه الذروة، يتحول جسده الصلب إلى ما يشبه المطرقة التي تهوي على رزة بإيقاع منتظم عنيف يبدو كأنه سيستمر إلى الأبد. تصرخ رزة من حرقة اللذة وتتسع عيناها كأنها لا تصدق، بينما تجتاح جسدها عواصف عاتية متوالية. وأخيرا يصل محمود إلى الذروة بعد أن تكون رزة سبقته إليها مرارا. عندئذ تبدو رزة وكأنها تحتفل، وكأنها تؤدي طقوس العيد. تقترب من محمود بوجهها المنتعش المبتسم الممتن، تقبل وجهه ورقبته وصدره ويده، فتبدو كقطة تتمسح بصاحبها. كان محمود عاشقا أسطوريا لدرجة جعلت رزة تسترجع بمزيج من الأسى والعطف ذكرياتها مع عشاقها السابقين جميعا بما فيهم زوجها الراحل، ثم تواجه نفسها بالحقيقة، إنها لم تعرف قط طيلة حياتها لذة كتلك التي يغدقها محمود عليها. صارت لياليه الصاخبة مع رزة ركنا بهيجا في حياته لا يتصور الاستغناء عنه، صار يتوق إلى لقائها كالمدمن. إذا مرت عدة أيام بغير أن يزورها كان يحس برغبة عارمة تجتاح جسده كأنها تقلص عضلي. سيظل محمود مدينا لرزة بلحظات من البهجة الخالصة، كانت تشبع شهوته الفائرة المضطرمة وتجعله ينام بهدوء، فلا تهاجمه الأحلام الجنسية، منحته الحياة المريحة، الأكل الشهية والنبيذ الفاخرة والفراش الناعم الوثير. كان يحس بزهو وهو يضاجع رزة لأنه يمارس رجولته كاملة للمرة الأولى، ومع سيدة إنجليزية تعلقت به وهو مصري أسود. كانت مشاعره نحوها قوية ومتضاربة. عندما مرضت مرة ورقدت في الفراش ظل يزورها يوميا لمدة أسبوع ليطمئن عليها، كان يحبها بلا شك، ليس بالمعنى المألوف للحب بين الرجل والمرأة، لكنه عن طريق علاقتهما الجسدية نفذ إلى أعماقها، اكتشفها وعرفها وألفها، وصار يحس نحوها بود هادئ كالذي ينشأ بين زميلين في العمل، وهو في غير لحظات الجنس يعاملها بود واحترام ويحب صحبتها. أحيانا تبدو مضاجعته لها كأنها خدمة يؤديها لصديقة عزيزة، كأنه يزورها ليساعدها في ترتيب المنزل أو يحمل عنها قطعة أثاث ثقيلة، مجهود عضلي يبذله من أجل راحتها، يمنحها السعادة ثم يعود إلى مقعد الصديق المخلص. أحياناً بعد أن يفرغ من الحب كان يحس بكآبة تتراكم حتى تشثم على قلبه، كأنها سحب ثقيلة في يوم ممطر. عندئذ تنتابه رغبة ملحة في الانصراف، وتتحول رزة في عينيه فجأة إلى عجوز متصابية مترهلة وقبيحة أغوته ودفعته إلى الزنا وهو في سن أبنائها. يشعر فجأة بأنه يكرهها ويتمنى لو أنه لم يعرفها. قد يدفعه هذا النفور المفاجئ إلى معاملتها بقسوة، لكنه سرعان ما يندم ويعتذر ولا ينصرف إلا بعدما يتأكد أنها سامحته. كانت نوبات النفور هذه تنشأ من إحساسه بالذنب. لم يكن محمود متدينا ملتزما باستثناء صلاة الجمعة التي يحرص عليها. كان يترك الصلوات بدافع الكسل أو النسيان. أحيانا يعتصره الندم ويتساءل بحزن، كيف أقف بين يدي الله وأنا أرتكب هذا الذنب العظيم؟ ذات مرة ثقل عليه الإحساس بالذنب وأراد أن يفضفض قليلا، فذهب إلى صديقه الحميم فوزي الوحيد الذي يعرف أسراره كلها. أخبرته أبلة عائشة أن فوزي فوق السطح. صعد محمود فوجد فوزي جالسا في الظلام وقد ارتدى جلبابا أبيض، وأمامه مائدة صغيرة يلف عليها سجائر الحشيش. رحب به ودعاه للجلوس ثم قدم له سيجارة ملفوفة. اعتذر محمود لكن فوزي ألح عليه فأخذ السيجارة من يده وأشعلها، فتوهجت وفاحت منها رائحة الحشيش النفاذة. ضحك فوزي وقال: يا ابني الحشيش ده علاج، ربنا يديمه علينا نعمة. جذب فوزي نفسا من سيجارته المنتفخة وكتمه حتى يصل التأثير كاملا إلى رأسه، ثم سعل ونظر إلى محمود بعينين محتقنتين وقال: مالك يا جدع؟ كانا جالسين بجوار سور السطح وأمامهما يمتد شارع الترامي بضجيجه وزحامه. فتح محمود فمه ليتكلم لكن وجهه الأسود تقلص فجأة وقال بصوت مرتعش وهو على وشك البكاء: يا فوزي أنا بزني مع رزة، ذنبي كبير وخايف ربنا يعاقبني. مصمص فوزي شفتيه وهز رأسه وقال: تصدق يا محمود أنت عبيط. ليه؟ وضع فوزي يده على كتف محمود وقال بطريقة من يشرح لطفل: يا محمود حد يرفص النعمة برجله؟ رزة ست إنجليزية بتحبك وبترعيك، مش أحسن من البنات المعفنة اللي بنصرف عليهم الشيء الفلاني؟ علقت برزة حرام يا فوزي، وانت يعني شيخ الإسلام ما كنت عملت بوس البنات؟ ذنب البوس غير ذنب الزنا. عم دراوي شيخ الجامع قال في خطبة الجمعة إن الزنا من الكبائر. فكر فوزي قليلا ثم قال: خلاص يا سيدي اتجوز رزة، اتجوز واحدة في سن أمي، تتجوزها عرفي شفوي. تطلع إليه محمود متسائلا، فتنهد فوزي وقال بهدوء: يا محمود افهم، هو كان في زمان مأزون وأوراق؟ طبعا لا، الناس زمان كانوا بيتجوزوا بكلمة وشهدين من غير أوراق. خلاص يبقى تتجوز زي زمان، أروح معاك ونجيب واحد تالت صاحبنا رجولة من المثلث، أنت تقول لها أنا زوجتك نفسي وهي تقول لك زوجتك نفسي، وإحنا نقول شهدنا على الزواج. بالطريقة دي يبقى اللي بتعمله حلال فحلال. هز محمود رأسه وقال بنبرة قاطعة: لا يمكن أعمل كده. يعني لا عجبك زنا ولا عجبك جواز؟ أول مرة أسمع عن جواز من غير ورقة وكتابة، لا يبقى جواز أي كلام. جذب فوزي نفسا عميقا من سيجارة الحشيش وسعل بشدة ثم قال: خلاص بلاش، تحب تسمع فكرة تانية؟ تفضل. اسمع يا سيدي، أيام زمان مش المسلمين كانوا بيحاربوا أوروبا والجيش المنتصر ياخد نسوان الجيش المغلوب جواري؟ بعد كل حرب كان بيبقى فيه جواري على الناحيتين، جواري مسلمات عند الفرنجة وجواري فرنجة عند المسلمين. الكلام ده خدناه في درس التاريخ، فاكر؟ عمري ما ذكرت تاريخ. يا محمود فكر، لو كنت عشت زمان ودخلت حرب وخدت واحدة ست من جيش الأعداء كان من حقك إنها تبقى جارية ليك وتنام معاها من غير جواز وتبقى حلال عليك. طب وأنا مالي بالحكاية دي؟ اعتبر يا سيدي إنك عشت من 5 ولا 6 قرون، واعتبر إنك حاربت جيش الفرنجة وانتصرت عليهم وأخدت رزة جارية ليك، يبقى من حقك شرعا تنام معاها. أولا أنا عايش النهاردة مش من 5 قرون، ثانيا أنا ما حاربتش الفرنجة، ثالثا أنا مش عاوز جواري، وحتى لو كنت عاوز جواري لا يمكن أبدا أخد جاري عندها 60 سنة، ثم جواري إيه وفرنجة إيه؟ يا فوزي أنت مسطول وبتقول كلام فارغ، رد فوزي بهدوء وهو يلف سيجارة جديدة. أنا فعلا مسطول لكن كلامي موزون جدا. اسمع محمود، مهما كنت متضايق إياك تسيب رزة، السنارة غمزت ولازم تشدها وتطلع الكنز. انت بتقول فوازير، انت اللي مخك تخين، بلاش قلة أدب. اقترب منه فوزي وقال بصوت خافت كأنه يذيع سرا خطيرا، عندي أفكار تجيب لك السعد، هقولك بشرط إنك تنفس كلامي من غير مناقشة. صالحة. صباح الجمعة أرسل إلينا عبد البري مع عماله هدايا تكفي عدة أسر، لحوم وفاكهة وحلويات. أدى سعيد مع عبد البري صلاة الجمعة في السيدة زينب ثم جاء إلى البيت. كنت في حجرتي مستسلمة للمسات الأخيرة التي تضعها أبل عائشة على وجهي، كانت قد ضيقت الفستان الأزرق الجديد من عند الخصر حتى يظهر استدارة جسدي، وطلت أظافر يدي وقدمي بمنكير أحمر ساطع، وأشرفت على مكياج وجهي، وصففت شعري على هيئة حلقات صغيرة، وتركت خصلة صغيرة تتدلى على جبيني. تطلعت إلى نفسي في المرآة فأحسست بزهو. أطلقت أبل عائشة ضحكة عالية، اسم النبي حرسك يا صالحة، والنبي العريس هيجنن عليك. توجهنا إلى حجرة الجلوس في موكب أبل عائشة وأمي وأنا وسطهما، ومحمود الذي كان ينتظرنا في الردهة انضم إلينا. وضعت أبل عائشة أصابعها أمام فمها ثم رفعت رأسها وأطلقت زغروتة مجلجلة، لكن نظرة صارمة من أمي أسكتتها. كنت ألهث من فرط الانفعال، وكدت أفقد توازني أكثر من مرة بسبب الحذاء ذي الكعب العالي. ستنطبع لحظة دخولي إلى الحجرة في ذهني إلى الأبد. كان الضوء ساطعا والشمس تغمر الحجرة عبر النافذة. رأيت عبد البري جالسا بين كامل وسعيد، هب واقفا ليصافحنا. لازلت أذكر شعوري في تلك اللحظة، تحولت الرهبة إلى دهشة. كنت قد تخيلت عبد البري على صورة معينة، تاجر جمال بدين يرتدي جلبابا وعمامة، يتحدث بصوت عال ويبصق على الأرض ويضع في سيالته حافظة نقود ضخمة منتفخة بالأوراق المالية. هكذا توقعته، لكني وجدت رجلا وجيها مهذبا لطيفا، يرتدي بدلة أنيقة زرقاء وقميصا أبيض ورابطة عنق حمراء. كان أسمر ووسيم. تناول عبد البر الغداء معنا وانصرف قبيل العشاء. جلسنا نتناقش. ترك عبد البر انطباعا جيدا لدينا جميعا، حتى أخي كامل المعارض الأول لزواجي أثنى عليه على مضض. لو كان مظهر عبد البر سيئا أو سلوكه بذيئا لكان من السهل رفضه، لكن زيارته الناجحة إلى بيتنا زادت الموقف تعقيدا وأحالت الجدل حوله إلى حرب. عائشة وفيئة وسعيد يضغطون من أجل انتزاع موافقتي على الزواج، وأمي تقف على الحياد، بينما يصر كامل أخي على الرفض ويردد بحماس، مرحوم أبوك كان بيحلم باليوم اللي يشوف فيه صالحة أستاذة في الجامعة. يرد سعيد قائلا، لو كان أبوك حي وراء عبد البر لكان أول المعجبين به. مين اللي قالك؟ هل تنكر أن عبد البر شخصية ممتازة؟ الاعتراض ليس على شخص عبد البر، الاعتراض على مبدأ الزواج الآن. صالحة متفوقة ومجتهدة، حرام تسيب المدرسة وتقعد في البيت. يا سيدي بعد الجواز تبقى تكمل تعليمها، بنات كثيرات تزوجن وحصلنا على البكالوريا من منازلهن. إذا تزوجت صالحة فلن يكون لديها وقت للمذاكرة، في هذه الحالة تكون هي اللي بليدة وملهاش في التعليم. هكذا قال سعيد متهكما. نظرت إليه ولم أعلق، وددت لو أقول له إنني متفوقة وأنه هو البليد الذي لم يدخل الجامعة لضعف مجموعه. تطلع كامل إلي وقال، صالحة لا يعجبني أن نتناقش حول مستقبلك وانت سكتة. قلت، الموضوع يحتاج إلى تفكير. قال سعيد ساخرا، علام هذا التدلل، فكر نفسك السفير عزيزة. قطعته أمي بغضب، إن ما كانت بنت الهمايم تدلل مين يتدلل؟ عبد البر يقدر يتجوز 100 واحدة أفضل من صالحة، والله لو لف في الدنيا ما هيلاقي زيها، زي الهبل على المجانين. لم لسانك يا سعيد. توقعت أن يبدأ سعيد مشاجرة جديدة، لكنه نهض لينصرف وقال بصوت عال: عاوزين ترفصوا النعمة؟ أنتم أحرار، هسيب لكم يومين اتنين وبعد كده أنا هعتذر لعبد البر، خلي صالحة هانم أعدلكم لغاية ما تبور. انصرف وصفق الباب خلفه، تركت كلماته تأثيرا كئيبا. لم أفهم شيئا من دروس اليوم التالي. عندما عدت من المدرسة جلست أتناول الغداء مع أمي. لم يعد كامل ومحمود يتناولان الغداء معنا منذ أن عملا في نادي السيارات. وجدتني أقول فجأة: يا أمي، أنا هتجوز عبد البر. سكتت أمي قليلا وكأنها تستوعب المفاجأة، ثم تكلمت. نصحتني بأن أفكر جيدا لأن الزواج ليس لعبة. أكدت لها موافقتي فتطلعت إلي لحظة، ثم قامت من مقعدها واحتضنتني. أحسست بدموعها تبلل وجهي، تعلقت بها وقبلت جبينها. في المساء جاء كامل إلى حجرتي، ابتسم بصعوبة وهنأني بصوت خافت: مبروك يا صلحة. أنت غير راضي يا كامل؟ ربنا يتمم بخير. أنا عارف أنك عاوز مصلحتي، اطمن أنا هكمل دراستي بعد الجواز. بالتوفيق إن شاء الله. انصرف بسرعة كأنه يتجنب الكلام، كأنه خسر المعركة فلا يريد أن يتحدث عنها. في اليوم التالي أعلن سعيد موافقتنا الرسمية على الزواج. لماذا وافقت على عبد البر؟ لم يكرهني أحد على شيء. لم أقرر التضحية بنفسي من أجل مستقبل أسرتي كما يحدث في الأفلام. لو كنت رفضت الزواج لما استطاع أحد أن يجبرني عليه. لماذا وافقت إذن؟ ربما أحسست بأن أمي تريدني أن أوافق وإن لم تصرح برغبتها. ربما لأنني كنت أثق بقدرتي على إكمال الدراسة بعد الزواج. ربما لأن عبد البر كان فعلا شخصية جذابة. ربما لأنني أحببت التجربة في حد ذاتها، أن أكون عروسا. ربما لهذه الأسباب كلها. كان عبد البر سعيدا بالزواج فقرر أن يكافئ الجميع. أغرقنا بهداياه الثمينة، أنا وأمي ومحمود، حتى كامل الذي عارض الزواج أهداه عبد البر ساعة سويسرية أنيقة، حتى أبلع عائشة وفائقة وعم علي حمامة ثالثهم نالهم من الطيب نصيب. كان عبد البر ينفق ببذغ، وكنت مبهورة بكرمه. اتفقنا على عقد القران والزفاف بعد انقضاء الذكرى الأولى لأبي رحمه الله. استأجر عبد البر شقة فسيحة في ميدان السيدة حتى أكون قريبة من أمي، ورفض بإصرار أن ندفع مليما في الجهاز. اشترى لي أثاثا فخما، مطبخا كاملا حديث، أنتريه جميل، صالون وحجرة سفرة وحجرة نوم أنيقة. مرت الأيام بسرعة وحان الموعد. بكيت بحرارة وأنا أودع زميلاتي ومدرساتي في مدرسة السنية. كانت مشاعري مضطربة ومتناقضة. كانت فكرة الزواج تقلقني بقدر ما تسعدني. أحيانا أفكر أنني سأخرج من بيت أهلي فتنتابني الهواجس وينقبض قلبي خوفا من المستقبل، وأحيانا أخرى أحس ببهجة وتفاؤل لأنني أبدأ حياة جديدة. سيكون لي بيت مستقل أنا سيدته، وسأنجب أطفالا وأمنحهم أفضل تربية وأفضل تعليم. ماذا تريد أي بنت أكثر من ذلك؟ حاولت أن أتصور ما سيحدث بيننا ليلة الزفاف. لم أكن أعرف عن العلاقة الزوجية إلا ما تناثر إلى أذني من همسات البنات في المدرسة. ماذا يفعل الرجل مع زوجته؟ هل هذه العلاقة تكون مؤلمة؟ هل تحتاج إليها المرأة مثل الرجل؟ كل هذه الأسئلة لم أعرف إجابتها حتى شرحتها لي أبلة عائشة. حتى الآن لم أتمالك نفسي من الضحك عندما أتذكر ما حدث. كانت أبلة عائشة تعد جسدي للزفاف. على مدى أسبوع ظلت تدخل معي يوميا إلى الحمام لتنفيذ خطتها خطوة خطوة. كانت أمي تراقبها بمزيج من الفضول والخجل وهي تعمل يدها في جسد العاري. عندما تتلفظ أبلة عائشة بألفاظ فاحشة كانت أمي ترتبك وتتعلل بأي شيء لتخرج من الحمام. قبل الدخلة بيومين دخلت بي أبلة عائشة إلى الحمام وساعدتني على خلع ملابسي حتى صرت عارية. فجأة مدت يدها بين فخذي فارتبكت ودفعت يدها. عندئذ ضحكت وقالت: يا بنت ما تتكسفيش، تبين عليك خمزة يومي، أنا خليت أحلى منطقة للآخر. أجلستني وبدأت تنتزع الشعر ببراعة وهي تدندن بأغنية فاضحة. دخلت علينا أمي وراحت تراقب ما نفعله بوجه جاد. تحاشت النظر إلي وسألت عائشة كأنها تؤدي مهمة رسمية: عاوز حاجة عائشة؟ أطلقت أبلة عائشة ضحكة خليعة وقالت: بنتك جسمها بقى زي الملبن، بختك يا عريس. لم تعلق أمي، جلست أمامي بوقار لا يناسب ما تفعله عائشة. كنت أدرك أنها تداري خجلها بتلك الصرامة. قالت عائشة بلهجة مرح: يا مسعيد، واجب نعمل توعية للبنت قبل الدخلة. توعية كيف؟ خبطت عائشة صدرها بيدها وقالت: يا نهار أبيض يا مسعيد، معقولة نسيب البنت على عماها؟ مش لازم تعرف تعمل إيه مع جوزها ليلة الدخلة؟ تطلعت أمي إلى أبل عائشة وهزت رأسها كأنها فهمت، ثم اقتربت مني وتنحنحت وقالت: اسمع يا صلحة، هناك أشياء تحدث بين الزوجين لابد أن تعرفيها، لا حياء في الدين ولا حياء في العلم. كان جسدي يلسعني من يد أبل عائشة التي تنزع الشعر بقطعة الحلاوة. كنت مثل أمي أتظاهر باللامبالاة ليخفي خجلي. استطردت أمي وهي تتفادى النظر إلى عيني. حكمة ربنا أنه خلق المرأة حتى يسكن الرجل إليها. العلاقة بين الزوجين أصلها المودة وأصلها الرحمة. أطلقت أبل عائشة ضحكة عالية وقالت: الله يخيبك يا أم سعيد، أنت فاكرة نفسك في خطبة الجمعة؟ بنت يا صالحة سيبك من أمك، اسمعي مني أنا، أنا هشرح لك اللي تعمليه مع عريسك خطوة خطوة. بدت أمي وكأنها ارتاحت لإعفائها من مهمة ثقيلة، خرجت وتركتنا. كانت عائشة قد انتهت من مهمتها ولمست بيدها جسدي في أكثر من موضع لتتأكد من نعومته، ثم اربد وجهها وقالت: عرف يا صالحة السبب في تسمية ليلة الدخلة؟ لم أرد، فضحكت وقالت: الناس أسمتها ليلة الدخلة لأن الراجل بيدخل شيء في الست. حتى الآن أضحك كلما تذكرت شرح أبل عائشة، إنها امرأة فاقدة للحياء بمعنى الكلمة. بعد أن انتهت عائشة من الشرح المفصل قالت: نصيحة مني يا صالحة، حطيها حلقة في ودنك، اوعي تتكسفي من جوزك، بسيله قمصان النوم العريانة ورقصيله، تعمليله جارية في السرير. الراجل مهما كان طول بعرضه سبع البرومبا لازم يضعف أمام الجنس. الموضوع ده لو تعرفي تعمليه صح عبد البر يبقى في إيدك طوع زي الخاتم. خطر لي أن سيطرة فائقة على أخي سعيد لم تأتي مصادفة. الغريب أنني بالرغم من خجل الشديد لم أكن مستاءة من أبل عائشة. كانت تشرح الحياة الحقيقية التي لا أعرفها لأنها تحدث دائما خلف الأبواب المغلقة. هكذا يفعل كل رجل مع زوجته، حتى أبي رحمه الله كان يفعل ذلك مع أمي. مع اقتراب موعد الزفاف انتابتني مشاعر مضطرمة، مزيج من الرهبة والفضول، كأنني طفلة تستعد لركوب مرجحة مثيرة وخطيرة. أقيم الفرح فوق السطح وجاء المدعوون من الشارع ومن الصعيد. رحت أرقب المشهد بإحساس محايد، كأنني أتفرج من خلف زجاج سميك. الزحام والطعام والزغاريد ودقات الدفوف والتهاني والقبلات، كل التفاصيل والأصوات كانت تأتيني من بعيد، كأنني منومة أو كأن ما يحدث حولي ليس حقيقيا. قرر عبد البر أن نقضي شهر العسل في الإسكندرية، لأنني قلت له إنني أحبها منذ زرتها مع أبي وأنا طفلة. وصلنا إلى الإسكندرية قبيل الفجر، نزلنا في فندق على البحر في محطة الرمل. كنت لا أزال بثوب الزفاف الأبيض. استقبلني الخدم بحفاوة بالرغم من آثار النوم على وجوههم. كدت وأنا أرد تحيتهم يخشى علي من الخجل. لم أتحمل فكرة أنهم يعرفون ما سنفعله أنا وعبد البر بمجرد أن نغلق علينا باب حجرتنا. برغم كلماتهم المهذبة وتهانيهم الحارة، لمحت في نظراتهم شيئا ما قبيحا وقحا، كأنهم يرونني عارية. كانت حجرتنا فسيحة ولها شرفة تطل على البحر. طبقا لتعليمات أبل عائشة كان يتحتم علي أن أخذ حماما وأرتدي قميص النوم الأسود القصير الذي يكشف فخذي وصدري بالكامل. نفذت خطة عائشة، لكنني بالرغم من محاولاتي لمغالبة الخجل لم أقوى على الخروج بقميص النوم أمام عبد البر. وضعت على جسد الروب الحريري الطويل. كان عبد البر جالسا أمام المكتب، ابتسم وقال: مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. هكذا همست وجلست على حافة السرير. كنت ألهث من فرط الانفعال، أحسست أن أطرافي تجمدت ولم أعد قادرة على الحركة. تبخرت كل دروسي أبل عائشة فجأة من ذهني. وقف عبد البري وتقدم نحوي، لعلي أثرت شفقته لأنه قال فجأة: أنت مكسوفة؟ لم أرد، فضحك وقال: طيب أنا داخل الحمام ورجع لك بسرعة. هززت رأسي وابتسمت. لاحظت أنه يغلق قبضته اليسرى وكأنه يضم شيئا لا أراه. ظللت غارقة في ارتباكي حتى سمعت صوت باب الحمام يفتح، ثم تردد صوته ضاحكا: جاهزة يا عروسة؟ لم أرد، سمعته يتحرك خلفي فلم أقوى على الالتفات. تملكني الرعب، كنت أسمع دقات قلبي القوية المتلاحقة. فجأة أحسست بعبد البر يلتصق بجسدي. أظهرت التحاليل أن مرعي مات من الكوليرا. العينات المأخوذة من العاملين جاءت نتيجتها سلبية، ما عدا ثلاثة تبين أنهم يحملون الميكروب. مساعد مطبخ واثنان من السفرجية. تم نقل المصابين فورا إلى المستشفى ليتلقوا العلاج، كما تم وضع أفراد أسرتهم جميعا في الحجر الصحي. أغلق نادي السيارات أبوابه لمدة 3 أيام، تم خلالها تعقيمه بالكامل بواسطة الإدارة الطبية للجيش البريطاني. عندما أعيد فتح النادي اتخذت احتياطات لم يسبق لها مثيل. تم توزيع الصابون المطهر على الخدم، وصارت قفطينهم تتغير يوميا وتأتي مكوية من قصر عبدين. أغطية الموائد والفوط وكل ما يمكنه أن ينقل العدوى تم تعقيمه في غلاية كبيرة تم تركيبها فوق السطح. يغلى الماء جيدا قبل أن يستعمل في الطبخ، ويعصر عليه الليمون قبل الشرب. في المطعم تم استبعاد المأكولات البحرية التي تؤكل باردة جميعا مثل الجمبري والكابوريا. الخضروات صارت تنقع في محلول البرمنجانات لمدة ساعة كاملة، ثم تغسل بالماء المغلي وتقدم إلى الأعضاء وهي دافئة. حتى قوالب الثلج التي توضع في كؤوس الويسكي صارت تصنع من الماء المغلي. نفذ الخدم إجراءات الوقاية بحزم على أنفسهم. كان مشهد عبد الملاك ومن بعده مرعي وهما يحتضران لا يفارق أذهانهم. كانوا جميعا يعيشون في حالة من الانكسار والتوجس. أحس بأن الموت يحوم في أرجاء النادي، وقد ينقض على أي واحد فيهم في أي لحظة. من الضحية القادمة؟ هل يعقل أن تنتهي الحياة هكذا في لمحة؟ ضربة مباغتة، طعنة نافذة ينتهي بها كل شيء فجأة. اللحظات الطيبة والحزينة، التعب والفرح. ينقطع الصوت والنفس ويتحول الإنسان إلى جثمان بارد يتحقق إكرامه بسرعة دفنه. كان الخدم مأخوذين مذهولين. ألم يكن عبد الملاك يداعبهم ويقهقه قبل موته بيوم واحد؟ ألم يكن مرعي يحتفل بزواج ابنته قبل موته ببضعة أسابيع؟ ألم يبدو تلك الليلة في أتم صحة؟ بعد أن انتهى الزفاف ألحوا عليه واصطحبوه إلى شقة العزاب، وظل يدخن الحشيش معهم حتى الصباح. هل كان أحد فيهم يتخيل أن عم مرعي الذي ملأ الدنيا صخبا وضحكا في تلك الليلة سوف يختفي من على وجه الأرض بعد أيام قليلة؟ استغرق الخدم في هواجسهم، أحسوا بأنهم مرشحون للمرض والموت في أي لحظة. ولقد ترجم لهم كامل همام ما قاله الطبيب الإنجليزي: يجب اتباع إجراءات الوقاية بكل دقة، مع ذلك فإن ميكروب الكوليرا سيظل خطرا قائما. إذا أحس أحدكم بأية أعراض غير طبيعية يجب أن يبلغ عنها فورا حتى نستطيع إنقاذه. إحساسهم باقتراب الموت غير من عاداتهم اليومية. كثيرون منهم بدأوا ينتظمون في الصلاة ويقضون فترات طويلة في الاستغفار وطلب الرحمة. بعضهم حاول أن يقضي على التوتر بالخمر والحشيش. بعد انتهاء وردية الليل بدلا من الذهاب إلى مقهى الفردوس صاروا يجتمعون في شقة العزاب ليسكروا ويدخنوا الحشيش على الجوزة، ثم يتأملوا ما حدث. على أن محاولاتهم الملحة لنسيان المحنة كانت تنتهي غالبا على عكس ما يريدون. بعد موجات من الضحك الصاخب الفارغ كانوا شيئا فشيئا يغرقون في الحزن. يتملكهم شعور بخيبة الأمل، بالعبث، بالغدر. إنهم يعيشون بالكاد، يعانون من ظلم الكو وسرقاته وضرب حميد المهين، ويدخرون قروشهم القليلة لأسرهم. يتحملون كل هذا البؤس على أمل ما غامض في أعماقهم لا يفارقهم، لا يصرحون أبدا به، يحلمون بأن تتحسن حياتهم فجأة، تحدث طفرة غير متوقعة تزيل عنهم البؤس بضربة واحدة وتنقلهم إلى حياة مريحة. بلمسة ربانية رحيمة يتوب عليهم الله من كل هذا الشقاء. هل هذا كثير عليهم؟ هل يوجد ما يستعصي على قدرة الله؟ ألم يكن يوسف طربوش بائسا مثلهم؟ ثم أكرمه الله فجعل الملك يتفاءل بوجوده وهو يلعب القمار، وسرعان ما تدفق عليه المال وأصبح ثريا. أوليس الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون؟ أوليس الله يرزق من يشاء بغير حساب؟ ذلك الأمل الغامض كان من ضمن أسباب معارضتهم لما يقوله عبدون. كانوا يؤمنون بأن الحكمة تقتضي منهم أن ينحنوا أمام الريح العاتية، أن يتحملوا الإهانات ويتعايشوا مع الظلم ويحلموا بالخلاص. ذلك أفضل من الدخول في معارك بلا جدوى مع الكو، وستؤدي حتما إلى سحقهم. العقل يقتضي منهم أن يصبروا حتى يجيء الفرج بإذن الله. مع الأيام استبعدوا أن يكون عبدون متسوسا من الكو، اعتبروه مجرد صبي ساذج خائب. قلة من الخدم بدأوا يؤيدون عبدون علنا. غالبية الخدم استمروا في الاعتراض عليه. عندما يتحمس ويحدثهم عن الكرامة والحقوق كانوا يفندون حججه، وأحيانا كانوا يتجاهلونه، يلذون بالصمت ويتأملونه بابتسامة عطف كتلك التي نراقب بها طفلا يقلد الكبار. على أن مناوشاتهم اليومية مع عبدون توارت إلى الخلفية عندما تلاحقت الأحداث المؤسفة: موت الزميلين وظهور الكوليرا وإغلاق النادي وإجراءات الوقاية. كل يوم صار يحمل لهم تطورا جديدا مقلقا. ها هم يجدون أنفسهم في مشكلة جديدة. بعد اكتمال التعقيم واتخاذ كافة الاحتياطات الصحية أعيد فتح النادي، لكنه ظل مع ذلك خاويا بلا رواد. كان مولانا الملك حريصا على صحته لدرجة الوسوسة، وقد امتنع تماما عن السهر في النادي خوفا من العدوى، وتبعه في ذلك الأمراء وكبار البشوات ومعظم الأعضاء. لأول مرة صار النادي يغلق أبوابه في الساعة الواحدة صباحا. قلة الزبائن أدت إلى انقطاع البقشيش الذي هو دخل الخدم الحقيقي. مرتباتهم قليلة، ولولا البقشيش لمات أولادهم من الجوع. مرت أيام كساد صعبة، ثم فكر مستر رايت في حل لهذه الأزمة، فطلب من الدكتور إفرينغهام كبير الأطباء في الجيش البريطاني شهادة موقعة منه ومختومة بأن نادي السيارات صار مكانا آمنا من الناحية الصحية وخاليا من ميكروب الكوليرا. تردد الدكتور إفرينغهام وشرح للمستر رايت أنه من الناحية العلمية لا يمكن التأكيد أن مكانا ما خال تماما من الميكروب. بعد مناقشة طويلة توصل إلى حل وسط: أن يؤكد إفرينغهام في الشهادة أن إجراءات التعقيم في النادي يتم إجراؤها بأعلى درجة من الكفاءة. قام مستر رايت بطبع عشرات النسخ من الشهادة وأمر بوضعها في مظاريف بعث بها إلى كل أعضاء النادي. عندئذ فقط بدأ الأعضاء يعودون شيئا فشيئا. في كل مرة يظهر في النادي عضو بعد انقطاع. كان المستر شاكر بناء على تعليمات مستر رايت يشرح له إجراءات التعقيم بالتفصيل. يذهب إلى المطبخ ليرى بنفسه الاحتياطات، ويصعد به إلى السطح ليرى جهاز التعقيم العملاق. في النهاية يجلسه إلى المائدة ويقول وهو يبتسم بثقة: اطمئن تماما يا سعادة البيك، أطباء الجيش البريطاني هم الذين يشرفون على التعقيم. كما تعلم سيادتك الأطباء الإنجليز هم الأكفأ في العالم. بعد شهر من توزيع الشهادة الطبية عاد معظم الزبائن، وأخيرا شرف جلالة الملك نادي السيارات بزيارته الأولى بعد الإغلاق. تلك الليلة بدا العاملون في نادي السيارات سعداء وكأنهم يحتفلون بالعيد. بدا الملك في تلك الليلة رائق المزاج، دعب الجالسين معه أكثر وحكى له طرائف وتبارف الضحك عليها. وما إن رأى يوسف طربوش حتى قال له بالفرنسية: جو ابقى بجانبي، أحتاج الليلة إلى الحظ. انحنى طربوش بشدة وتمتم: تحت أمركم يا مولانا. هكذا عادت الحياة في النادي إلى سابق عهدها. بدأ الخدم يحصلون على البقشيش وسادت بينهم حالة من التفاؤل الحذر. هل تعود حياتهم إلى سابق عهدها؟ أم أن عليهم تحمل المزيد من الوقائع المؤسفة؟ ذات صباح جاءت إلى نادي السيارات أرملة المرحوم عبد الملاك مع طفليها ميشيل وريموندا. ولد وبنت جميلين كالملكين. كان مشهدهما مع أمهما مؤثرا. اجتمع حولهم الخدم، رحبوا بهم بحماس ممتزج بالأسى. جاءت الأرملة بطفليها لتطلب مساعدة مالية من مدير النادي ميستر رايت، الذي كان حاسما من البداية، فرفض لقاءها وأبلغها على لسان خليل الفراش رسالة محددة: ليس لدي ما أناقشه معك، فقد حصلت على مكافأة نهاية الخدمة. أنصتت أرملة عبد الملاك بهدوء ثم قالت: أنت سألته عن المعاش عم خليل؟ أطرق خليل وتمتم قائلا: قلت له يا ممشيل، وقال لي إن ما فيش معاش للمصريين. يا عم خليل، المكافأة تقضينا شهر ولا اتنين، بعد كده أجيب مصاريف ولادي منين؟ ربنا يخليك، كلم الخواجة تاني، يا إما تسيبني قبله. كانت لهجتها حارة متوسلة لدرجة تأثر معها عم خليل، وأقدم على خطوة متهورة. دخل مرة أخرى إلى مكتب مستر رايت وأعاد عليه مطلب الأرملة. عندئذ رفع مستر رايت حاجبيه وتفحصه بنظرة مستنكرة، كأنما يقول: كيف تجرؤ؟ لم ينطق مستر رايت بكلمة، استأنف قراءة الجريدة وأشار إلى خليل بإصبعه ليخرج. عاد خليل مطرقا إلى أم ميشيل التي أدركت من هيئته خيبة مسعاه، فرحت تبكي وتشكو، مما دفع العاملين إلى جمع ما تيسر من مال وتسليمه إلى عم سليمان البواب أكبرهم سنا، الذي دس المبلغ في يد الأرملة وقال لها: المرحوم عبد الملاك أخونا وحبيبنا، أهله وولاده في عنا. أرجوك يا ست ممشيل، لو احتجت حاجة اتصل في التليفون وإحنا نجيبها لك لحد عندك. إحساس الأرملة بالامتنان هيج أحزانها، فأجهشت ببكاء حار وهي تتمتم بكلمات الشكر، ثم سحبت طفليها وانصرفت. بعد يومين تكرر ذات المشهد مع أرملة المرحوم مرعي عامل المصعد، الذي جربت حظها مع الكوع. ذهبت إلى مكتبه في قصر عبدين لتطلب مساعدته، لكن الكو أكد لها أن لائحة النادي لا تسمح بالمعاش. لم تنكسر أرملة مرعي ولم تتوسل، بل غضبت وبدأت في الصياح: يعني إيه ما فيش معاش؟ ناكل ونشرب منين؟ هو يبقى موت وخرب بيوت؟ كانت سيدة صعيدية حادة الطبع، وقد تزوجها المرحوم مرعي وهو كبير بعد وفاة زوجته الأولى، وأنجب منها 3 عيال لا زالوا في المدارس. إحساسها بالظلم جعلها تندفع في الغضب. لم تكن تدرك أن صياحها في حضرة الكو يعتبر جريمة كبرى. تطلع إليها الكو وجحظت عيناه كأنه لا يصدق، ثم تنحنح وأشار إليها بيده وقال بصوت أجش: اخرجي. لم تتحرك أرملة مرعي من مكانها وصاحت في وجهه: أنت بتطردني؟ وأنا بشحت منك؟ أنا عاوز حق عيالي. هنا نظر الكو إلى حميد الذي التقط الإشارة وانقض على أرملة مرعي، قبض على ذراعها وجرها بعنف خارج المكتب، ثم استدعى 2 من خدم القصر ساعده في السيطرة عليها. ظلوا يدفعونها أمامهم وهي تصيح: حرام عليكم يا كفرة، نعيش منين؟ نشحت في الشوارع؟ راحت تقاومهم وتحاول التملص من أيديهم القابضة عليهم. ضربها حميد بقبضته على ظهرها وصاح وهو يلهث: يا ولي أنت، احنا سكتين عليك إكراما للمرحوم مرعي، لو ما خرجتش معانا والله العظيم أطلب لك الحرس يقبضوا عليك ويرموك في السجن. انتبهت السيدة لأول مرة إلى خطورة الموقف، فتحولت من الصياح إلى التوسل الباكي. عندئذ اطمأن حميد لانكسارها فابتعد قليلا وأشار بيده إلى الخدم لكي يخرجوها إلى الشارع، ثم استدار ببطء عائدا إلى مكتب الكو. ذاع الخبر بين الخدم، فتملكهم الإحباط وأحسوا بالحسرة. كيف تطرد أرملة زميلهم بالقوة؟ كيف يضربها حميد ويهددها بالسجن لمجرد أنها طالبت بمعاش تنفق منه على أولادها؟ لقد حدث نفس الأمر مع أسرة المرحوم عبد الملاك. أولاد المرحوم عبد العزيز همام أيضا كادوا يتوسلون لولا أن كومانوس الطيب نجح في إلحاق كامل وأخيه محمود بالعمل في النادي. فكر الخدم في أن ما حدث لأسر هؤلاء الزملاء المتوفين سوف يحدث يوما ما لأسرهم. عندما يموتون أو يمرضون ويعجزون عن العمل، سوف يتسول أولادهم في الشوارع، وإذا جاءوا إلى النادي يطلبون المساعدة فسيرفض مستر رايت مقابلتهم، وسوف يضربهم حميد ويطردهم. صار الخدم يتحينون أي فرصة ليتبادلوا الهمسات الحانقة. كم سيتكلف نادي السيارات لو منح معاشات لعائلات المتوفين. ولا حاجة، دي تعتبر ملاليم بالنسبة لميزانية النادي. يعني يضيعوا كل ليلة مئات الجنيهات في القمار ويبخلوا على الغلابة بحقهم؟ حلال ده ولا حرام؟ ظل إحساسهم بالمرارة يتفاقم ويتراكم، لم يعد باستطاعتهم السكوت، فقرروا أن يفعلوا شيئا، أن يتكلموا مع أحد الرؤساء. بعد تفكير ومشاورات قرروا الذهاب إلى المتر شاكر، لأنه بالرغم من لؤمه مهذب وليس بذيئا مثل ركاب الطباخ. عم شاكر يستمع ويتكلم بالعقل، وعلاقته طيبة بالإدارة وبالأعضاء جميعا. بعد التحية والسؤال عن الصحة دخلوا مباشرة في الموضوع وقالوا له: يرضيك يا عم شاكر ما جرى العيال المرحوم عبد الملاك والمرحوم مرعي؟ سكت المتر شاكر وتطلع إليهم بحذر، عندئذ ارتفعت أصواتهم واختلطت: لازم يا عم شاكر يبقى عندنا معاش، إزاي بنشتغل في النادي سنين وبعدين لما نموت عيالنا تتشرد؟ تركهم شاكر حتى فرغوا من الاحتجاج، ثم تنهد وسألهم بهدوء: إزاي أقدر أساعدكم؟ تروح تقابل مستر رايت وتقول له، هيقول لي لائحة النادي ما تسمحش. يا سيدي غيروا اللائحة، هي اللائحة قرآن. فكر شاكر قليلا ثم قال: نصحتي تنسوا الموضوع، مستر رايت مستحيل يغير اللائحة، ظلم حرام منهم لله. قالوا لو الكو وصلوا كلامكم هتبقى وقعتكم سودة. حاول الخدم أن يستطردوا في الحديث، لكن المتر شاكر قال بحزم: خلاص أنا قلت اللي عندي. انصرف من أمامهم، ظلوا واقفين يتشاورون، ثم ذهبوا لمقابلة الحاج يوسف طربوش. كان قد انتهى لتوه من صلاة العصر، صفحهم واحدا واحدا بيد مبللة من أثر الوضوء. أعادوا عليه ما قالوه للمتر شاكر. مصمص يوسف طربوش شفتيه وهز رأسه وقال بصوت خافت كأنه يخشى أن يسمعه أحد: والله لو كان الأمر بيدي كنت عملت لكم معاش، لكن ما باليد حيلة. بانت عليهم خيبة الأمل، فقال الحاج طربوش بنبرة مواسية: خلاص ابقوا شيلوا قرشين كل شهر. ارتفعت أصواتهم معترضة: منين يا عم طربوش؟ هو احنا لاقين ناكل؟ تطلع إليهم طربوش بنظرة غاضبة وقال: انتم باين عليكم نسيتوا نفسكم، انتم في نعمة، احمدوا ربنا واخزوا الشيطان. لم يجادلوا عم طربوش، تركوه وعادوا إلى زملائهم ليخبروهم بنتيجة مسعاهم. أحسوا جميعا بقلة الحيلة، زاد إحساسهم بالمرارة وتحول إلى سخط ظل يتراكم، حتى حدثت مفاجأة سليمان البواب. سليمان أكبر العاملين سنا، جاوز 70، سقطت أسنانه جميعا وهو يمشي بصعوبة بسبب آلام المفاصل. برغم من ذلك فقد أقدم على تصرف غير مسبوق في تاريخ نادي السيارات. جاء الكو إلى النادي في زيارة تفتيشية ساعة العصر، نزل من سيارته كعادته واتجه إلى باب النادي بينما حميد يهرول في أثره. تقدم منه سليمان وانحنى مرحبا، لكنه في اللحظة التي مر فيها الكو بجواره أمسك فجأة بكم سترته المشاة بالقصب. جذب الكو يده بعنف وتطلع مستنكرا إلى سليمان الذي صاح بصوت متهدج: يا جناب الكو، عيال عبد الملاك وعيال مرعي وعين في عرضك. دمدم الكو غاضبا: كيف وعين في عرضي؟ محتاجين معاش من النادي، ما عندناش معاشات، يعيشوا منين يا جناب الكو؟ تمالك ومالهم يا سليمان، تخليك في حالك. هنا انفعل سليمان وقال: زاي مالي ومالهم، دول أهلنا. كان هذا أكثر ما يحتمل الكو، فأومى إلى حميد الذي كان رابضا بجواره يتلمض، فصاح في السفرجية الواقفين في المدخل: امسكوه. هذه الصيحة عادة ما تؤدي إلى تقييد الخادم المذنب فورا، لكن السفرجية هذه المرة ظلوا في أماكنهم، لم يتحركوا وكأنهم يرفضون تنفيذ الأمر. عم سليمان كبيرهم ومقامه محفوظ، كما أنه صاحب مرض ويمشي بصعوبة، لا يمكن أن يضربه حميد مثلما يفعل معهم. اقترب أحد السفرجية نحو حميد مبتسما باستعطاف، أراد أن يستسمحه ويطلب العفو لعم سليمان، لكنه قبل أن ينطق ارتجف حميد غضبا فاهتزت ثنايات جسده المكتنز وصح بصوت كالرعد: أنا قلت امسكوه، سمعتم؟ لم يعد هناك مفر، تقدم اثنان من السفرجية وأمسكوا بعم سليمان من ذراعيه. لمعت عينا حميد واقترب منه وبدأ في صفعه. كان سليمان مستسلما وساكنا، وبدا من نظرته كأنه مذهول. دوت الصفعات على وجه العجوز، وحاول الخدم إخفاء تأثرهم. أشحوا بوجوههم وكادوا يكتمون أنفاسهم لئلا تصدر منهم صيحة تنم عن استنكار أو تعاطف. انتظروا حتى انتهى العقاب، وانطلق الكو وحميد خلفه إلى داخل النادي. عندئذ هرعوا نحو عم سليمان الذي كان واقفا في مكانه وعلى وجهه ابتسامة حزينة. قبلوا رأسه وراحوا يطيبون خاطره. ولا يهمك يا عم سليمان، الكو مفتري منه لله، حسبنا الله ونعم الوكيل. جرجر عم سليمان قدميه وجلس على الدكة، تقبل مواساتهم بنظرة ممتنة غائبة إلى حد ما. بدا عندئذ كأنه لم يستوعب تماما ما حدث، كأنه لا يصدق أن يتم توثيقه وضربه في مثل هذه السن. ذلك التعبير المأخوذ الذاهل ظل على وجهه طوال اليوم، حتى أنهى عمله وانصرف إلى البيت. في اليوم التالي بعد صلاة المغرب، عندما دخل عبدون إلى المقهى، وجده مزدحما ولمح عم سليمان على المائدة المجاورة للنافذة. كان بعض الخدم قد صاحبوه إلى المقهى في محاولة للترويح عنه قبل أن يتسلم ورديته. اقترب عبدون من عم سليمان ثم صاح بغضب: أطع الإيد اللي تتمد عليك. أطرق عم سليمان وتمتم بكلمات شكر لعبدون الذي أجال نظره بين الجالسين وقال: من فيكم على الدور بعد عم سليمان؟ تململوا بضيق وتعاقبت ردودهم. اسكت يا عبدون، والنبي مش ناقصينك. تعاوز جنازة تشبع فيها لطم؟ قال عبدون: المرحوم عبد العزيز الكو ضربه فانقهر ومات، وعيال المرحوم عبد الملاك والمرحوم برعي مش لاقين ياكلوا، واخرتها عم سليمان الرجل الكبير ينضرب زي العيال. كل ده وانتم ساكتين، خايفين من ايه؟ ايه اللي ممكن يحصل لكم اسوأ من كده؟ ساد الصمت لحظات، ثم استطرد عبدون قائلا: طول ما انتم مرعوبين من الكو هتعيشوا في سل. يا عبدون احنا مش ساكتين، رحنا قابلنا المتر شاكر وعم طربوش وطلبنا منهم يكلموا الكوف موضوع المعاش، لكنهم رفضوا. ابتسم عبدون وقال: طبعا يرفضوا، شاكر وطربوش وركابي شركاء الكوف النهيبة، مستحيل يقفوا معانا ضده. تم نسيتوا نظام النادي، الكبار بيقسموا البونص مع الكو، هو سايبهم يسرقوا وهم بيدفعوله. كان الخدم يدركون في أعماقهم أن عبدون يقول الحقيقة. كادوا يسألونه ما العمل إذن، لكنهم تذكروا أن أفكاره دائما محفوفة بالخطر وقد تؤدي إلى مصائب إضافية. لاذوا بالصمت. أطرق عبدون لحظات ثم تطلع إليهم وقال: اسمعوا، حقنا لازم ناخده، أنا رايح أقابل الكو. تقابله؟ أيوة هقابله، وأطلب منه أنه يمنع الضرب وأقوله أننا مش حيوانات ولا عيال عشان يضربنا. نظروا إليه كأنهم لا يصدقون، وصاح أحدهم: أنت مجنون رسمي. قال آخر: إذا كان الكو ضرب عم سليمان على كلمة قالها، لما تروح أنت تتحدى تفتكر يعمل فيك إيه؟ ابتسم عبدون وقال بهدوء: يعمل اللي يعمله، أنا قررت خلاص، الكو مسافر الصعيد ورجع بعد يومين، أول ما يرجع أقابله. صارت همهمات منفعلة، وقال أحدهم: حد رايح معاك؟ فأجاب عبدون بصوت عال: لو حد عايز يجي معايا أهلا وسهلا، لو ما حدش جه أنا هقابل الكو وحدي. كامل. كانت الغرفة ضيقة ومعبأة بدخان السجائر، وثمة مصباح منخفض يتدلى من سلك مثبت في السقف. حول المائدة الكبيرة المغطاة بأوراق متناثرة جلس بضعة أشخاص. فوجئت بأن حسن مؤمن بينهم. وقفت مذهولا، لم أنطق بكلمة. قام حسن مؤمن من خلف المائدة واحتضنني مرحبا. قال الأمير شامل: أنا عارف أن حسن مؤمن صاحبك، تعال أعرفكم ببقية المجموعة. وقفوا جميعا لمصافحتي. عرفني الأمير إلى سيدة جميلة جسدها ضئيل وشعرها مقصوص، اسمها أوديت، ثم عبدون عامل البار الذي كنت أعرفه من النادي وإن كنا لم نتحدث من قبل. بعد ذلك كان هناك رجل ضخم أصلع له كرش جاوز 50، قدمه الأمير قائلا بزهو: عم عطية عبد العزيز، أهم قائد نقاب في مصر. صفحته باحترام، لاحظت أن قبضة يده قوية بالنسبة لسنه المتقدمة. أضاف الأمير بنبرة زهو: عطية هو الذي نظم إضراب المحل الأخير. بدأ العطية الامتنان وهمس بكلمات لم أسمعها. كان هناك رجل آخر نحيف أشيب تماما، أشبه بموظف متقاعد. قدمه إلي الأمير قائلا: للأستاذ عوني. أشار إليهم الأمير فجلسوا، وجلست في المقعد الخالي حول المائدة. ابتسم الأمير وقال: أولا يجب أن أشرح لك من نحن وماذا نفعل. تطلعت إليه صامتا فأطرق لحظة كأنما يبحث عن العبارات المناسبة، ثم قال: إحنا مجموعة عمل مشتركة من الوفديين والشيوعيين، وديت عبدون وعم عطية من الحزب الشيوعي المصري، الأستاذ عوني وحسن مؤمن من الوفد، أنا مستقل وزملهم في المجموعة.